حديث 1334 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم هكرمش كتت ناف بخرنا إيكش ودا آف بتن آفك بتن بشتك دي بتن يغوم بت فليغمسه بلا نقوكت بلا بتخار ثم لينزعه وفشتهنجي بلا بكشتن وبنتدري وبابجت فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. جنجك مشي درد الجل ويدي درمان الجل.